قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: وثاني أحداثها وصول وفد نصارى نجران إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ألفت النظر إلى أن هذا الحدث بالذات كان في آخر السنة التاسعة وليس في أول العاشرة، ولا فرق بالنسبة إلينا بين أن يكون في التاسعة أو في العاشرة. قال: وفي هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد العاقب والسيد، يريدون مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجران معلومة لدينا الآن في جنوب المملكة، وهذا الوفد المكون من 60 عالما أو راهبا يرأسه العاقب والسيد، يريدون من مجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران إلى المدينة على خلولهم، يريدون مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهلك من لم يكن على الحق في دعواه. المباهلة أن يدعو الحاضرون إن كان فلان على الحق فهو على الحق، وإن كان على الباطل فأهلكوا. قال: إذ هم يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله، وفد نجران المسيحي الصليبي كان يعتقد أن عيسى ابن الله عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويعتقدون أن المسيحية دين الله، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عيسى عبد الله ورسوله، والدين عند الله الإسلام. فقالوا: نجتمع نرفع كفنا إلى الله ونظر إليه ونسأله أن يهلك المبطل منا وأن ينجي المحق. وهذا جاء في سورة آل عمران، إذ نزلت فيهم نيف وثمانون آية. قال: وفعلا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أفراد أسرته، علي ابن عمه وزوجه فاطمة والحسنان ولد فاطمة وعلي، إذا هلكوا يهلكون وإذا نجوا ينجون، والوقت الثاني يهلك كل من فيه أو ينجو. قال: فلما رأوهم شاهدوا رسول الله وعن يمينه علي ويساره فاطمة وبين يديهما الحسن والحسين، لما شاهدوا هذا المنظر إذن خافوا خوفا حقيقيا، وقالوا: هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزلها. وفشلوا. قل: تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آيات الكتاب الكريم. إذن فارتعدت فرائصهم وخافوا وهم ينظرون إلى رسول الله كالقمر كالبدر، ومن حولهم تلك الأسرة الطاهرة فاطمة وعلي والحسنين. قالوا: لو أقسمت هذه الوجوه التي يشاهدونها على الله أن يزيل الجبال لأزالها. ولم يباهلوا صلى الله عليه وسلم وصالحوه. الصلح تم على ماذا؟ على أن يدفعوا 2000 حلة، ثمن كل حلة 40 درهما سنويا، وعلى أن يضيفوا ويضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوهم إلى بلادهم، سواء كان لهم فنادق أو ما لهم فنادق يضيفونهم إذا جاءوا لاستلام الجزية، وما وجب لهم أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا في دينهم ولا يعشوا بدفع العسر، وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. وفيهم نزل نيف وثمانون آية من سورة آل عمران، وفي تلك الآيات آية المباهلة وبيان حقيقة عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ولم يكن ابن الله ولا بإله مع الله، إذ نص عليهم نشأة عيسى ابتداء من جدته حنة إلى ولادة مريم له عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الآيات الأولى أذكر لكم بعضها. أول آية لما اعتذروا قالوا نحن ما عبدنا عيسى ولا أمه إلا طلبا في حب الله تعالى لنا، نريد فقط من تأليهنا عيسى ووالدته حملنا على هذا طلب حب ربنا عز وجل من أجل أن يحبنا، هكذا صاره. فأنزل الله تعالى قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم كما تزعمون ما عبدتم عيسى وأمه وألاتما إلا طلبا لحب الله، أنا أرشدكم إلى ما يكسبكم حب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قالت العلماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. من يفهم هذه اللطيفة؟ ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب. إذا كنت تحب ليلى وأنت تائه في الصحارى من حبها وهي تبغضك، ماذا استفدت؟ استفدت شيئا إلا الخسران والهلاك. إذن فاطلب أن يحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد منكم أن يحبه الله في صدق فليشتري حب الله بمن أرض ذهبا ما تستطيع. يا من يريد أن يحبه الله عز وجل أدلك على الطريق الموصي إلى ذلك، ألا وهو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تمشي وراءه ولا عن يمينه ولا شماله، فضلا عن أمامه امشي وراءه، اعتقد ما يعتقد وقل ما يقول واعمل ما يعمل وأحبب ما يحب وكره ما يكره، وامشي هكذا لن تنتهي مشيتك إلا وقد أحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا أن تحبوا الله فقط، بل يحببكم الله، إذ الشأن أن تحب لا أن تحب. وعند أهل الحلقة سير هذا، كيف هذا؟ نمشي وراء رسول الله يحبني الله، ما السر؟ متابعة رسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأدب والأخلاق، هذه هي مزكيات النفس ومطهراتها. لا تزال تمشي وراء رسول الله، تحب ما يحب وتفعل ما يفعل وتترك ما يترك، هذه ما هي إلا ليالي وأيام، وقد زكت نفسك وطابت وطهرت وأصبحت كأنفس الملائكة، ومن ثم يحبك الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن لم يمشي وراء رسول الله وأراد أن يتفوق عليه أو يساويه ويعمل بغير ما يعمل به رسول الله، تصبح نفسه أمتن وأخبث من أنفس الشياطين، وهل هذا يحبه الله؟ مستحيل. هذه الحقيقة يا طلاب حب الله، الطريق إليه أن تعبدوا الله بما جاء به رسول الله بلا زيادة ولا نقصان، وأن تمشوا وراء نبيكم هو إمامكم وأمامكم، ولا تزالون في تلك الطاعة حتى يحببكم الله، لأنكم طبتم وطهرتم. هذه عرفتموها. ثم ذكر تعالى لهم بداية نشأة عيسى. رسول الله أعلم بعيسى منكم يا عبدته، فقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، من عمران هذا؟ أحد صلحاء بني إسرائيل وأنبيائهم. امرأة عمران من هي هذه؟ هذه حنة من الحنين، هذه حنة لا من الحنة التي تعرفونها، اسمها حنة عليها ألف سلام. إذ قالت امرأة عمران وهي بين يدي ربها في ظلوات الليل تناجيه وترفع كفها وتدعوه، ربي ماذا؟ إني نذرت. لا تستعجلون، لا تستعجلوني، شخص ونسيت فلا تلوموني. إذ قالت امرأة عمران ربي يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما الذي في بطنها تنذره نذرا لله؟ في بطنها جنين، الله يعلم أنه ذكر أو أنثى. ما سر ذلك؟ كانت لا تلد، وإذا بها في يوم الأيام تشاهد عصفورا طائرا يزق أطرافه ويطعمها في الحديقة، فجاجت غريزة حب الولد، ثم قالت للرب إن أعطيتني ولدا فهو لك، فقط أحمله وألده ارضعه الرضاع الذي لا بد وهو لك. المهم ان تشفي صدرك وان تزيل هذا الشوق في قلبك. اذا وحملت استجابة الله تعالى لها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت لأنها تخبره ولكن تتأسس وتتحصر، لأن الولد يخدم الله عز وجل، يرابط يجاهد يعلم، والبنت ماذا تفعل؟ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذه حنة تتكلم مع من؟ مع الله يسمعها موقنة بسمائه والله، لأنها مؤمنة إيمان العارفين بالله. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ومعنى مريم باللغة العبرية خادمة الله، سمتها خادمة الله أي عابدة الله لا تخدم إلا الله. هذا معنى مريم، سميتها مريم. هذه أم عيسى. يا وفد نجران، تريدون أن تعلموا رسول الله حالكم؟ الله أعلمه بجدة عيسى وكيف تزوجت وكيف حملت. قطع ألسنتهم بهذا العلم. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك يا ربي وذريتها من بعدها من الشيطان الرجيم. عرفتم بما حصنت بنتها؟ بسيدي عبد القادر. ربي إني أعيذها بك أحصنها وأحضرها بك وذريتها كذلك إذا ولدت وكان لها ذرية تحفظهم بحفظك وتحصن بحصانتك يا ربي. تحب الولد ولا لا؟ وتحب لو أن يعيش طيبا طاهرا لا يعرف إلا الله ولا يعبد سواه. أبعدته عن الشياطين. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لما وضعتها لفت في قماطة بعدما أرضعتها الرضعة الأولى الضرورية اللبن، خرجت إلى علماء بني إسرائيل في المسجد. يا علماء هذه نذيرة الله خذوها، أنا نذرتها لله ما أريد أن أسعد بها، ما هي لي. واختلفوا من يأخذها من يأخذها، ما تستطيعون إلا إذا رأيتم تجار فحول يتنافسون في التجارة. من يشرف من يشرف بأخذ هذه النذيرة؟ فما كان منهم إلا أن اقترعوا القرعة، كل واحد يقول أنا. من يردها؟ دي نذيرة الله. القرعة، هيا هاتوا أقلامكم، الأقلام التي تكتب التوراة، تكتب العلم الصحيح، ما أقلام. أقلام اليوم ماذا تكتب؟ أقلام. فجمعوا أقلامهم وقالوا نرسلها قلما بعد قلم في البحر في اليم في النهر، أيما قلم يقف الماء ذاك الذي هو أحق بكفالة هذه النبيرة. وبالفعل رموا بالقلم الأول ما شاف الماء، الثاني سحبه الماء، الثالث وقف. من صاحب هذا؟ زكريا. زكريا قال تعالى: وما كنت لديهم يا رسول الله، وما كنت معهم ولا عندهم وهم يلقون أقلامهم في الماء، أنت كنت معهم ما وجدت بعد. كيف عرفت هذا؟ عرفته لأني رسول الله يوحي إلي بكلامي ووحيه. كيف لا يدخل النصارى في الإسلام؟ ذي والله وحدها تابع. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ اختصمون. كيف عرفت هذا وأنت ما وجدت بعد، وأنت في مكة وهم في الشام في فلسطين؟ كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل. بآيات ثبوت النبوة المحمدية. وكفلها زكريا. من الذي كفلها زكريا؟ الله عز وجل. بواسطة ماذا؟ بالقرعة. قلمه وقف في الماء فاحتضنها. ومن تدبير الله الرحيم أن خالتها زوجة لزكريا لتتربى مع خالتها، حرمت من أمها فأعطيت خالتها، خالتها أخت حنة تحت زكريا. وكفلها الله زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أي محراب هذا؟ هذه نذيرة الله. لا ينبغي أن تلعب مع البنات، ولا أن تأكل تشرب مع الأولاد، ولا ما إن عافت جعلوها في مقصورة في المسجد. المحراب بناية صغيرة لاصقة في المسجد، ثم تعبد الله مخلوقة للعبادة فقط، أليس كذلك؟ هي مندوبة لهذا. وكفيلها زكريا عليه السلام يأتيها بالغداء والعشاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل ما يدخل بطعامه يجد عندها رزق. قال: أنى لك هذا؟ مين هذا؟ كيف يجيك؟ قالت: هو من عند الله. هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك أفاق زكريا. ما كان يرجو الولد. أولا عمر وتجاوز 80 أو 100 ومرأته عاقر، وكيف ما كان يأمل في الولد ولا يسأل الله ما هو على خلاف سنته. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أرأيتم كيف يقتدي الصالحون؟ كلما تتاح الفرصة يغتنمون. أفاق. كيف هذه تلد؟ كيف تطعم وتسقى بدون ما سبب ولا آلة ولا شخص؟ إذن فالله قد يعطي ما به أسباب بدون أسباب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نادته الملائكة بأصواتها: هو رسول الله ونبي الله يسمعها ويعرف كلامها كالوحي الإلهي. دعته هناك وهو قائم يصلي في المهد. دعته ملك وهو أين؟ في المقهى على طاولة اللعب. قولوا وهو قائم يصلي المهد. ونحن نبيت ناقص على التلفاز والآلات وندعي بيوتنا محولة إلى مباءات تسمع أصوات العواير والماجنين والصاقطين والكفار والكاذبين والمجرمين وصوهم في بيت مؤمن. أيرضي هذا الله؟ أيرضي هذا رسول الله؟ أيزكي النفس هذا؟ أيطيبها ويعدها لولاية الله وكرامته؟ هذا واقع العالم الإسلامي وإلى لا؟ إلا من رحم الله ونحن في سكرى. زكريا رسول الله في المحراب يقوم الليل ورسولنا كان يقوم الليل ويتهجد. نادته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا لما بين يديه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. بشرى بعد بشرى بعد بشرى. إذن عرفتم عيسى بن من؟ وتأخذ حن مريم في عبادة الله في تلك البيت أو ذلك المكان وتبشر هي أيضا. يأتيها الملك جبريل يقول لها إني إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. دخل عليها فقالت له ماذا؟ أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك. الآيات والشاهد عندنا في اللطيفة هي إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا تعودت وإلى لا؟ فأعادها الله، أعادها الله، ما كذبت كذبة ولا فعلت جريمة قط، حافظها الله. واستجاب دعوتها في ابنها. من ولدها؟ عيسى. عيسى عليه السلام عاش 33 سنة لم تسجل عليه خطيئة قط. استجابة الله لدعوة جدته. ما قالت أعيدها بك وذريتها. سيخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهو في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء والبشرية طال وقوفها واليوم طول 50,000 سنة وإذا بالبشرية تأتي آدم عليه السلام وتقول يا آدم أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأجد لك ملائكته فاسأله يقضي بيننا أطلب منه أن يحكم بيننا طال وقوفنا على هذه الأرض. فيعتذر آدم يعتذر بسبب يذكر خطيئته الواحدة والتي لا ثانية لها يذكر خطيئته ويقول ما أستطيع أن أكلم ربي اليوم وقد غضب غضبا لم يغضب قبل ولا بعده مثله، كيف أكلمه وأنا نهاني عن أكل الشجرة وأكل؟ عليكم بمن؟ بنوح عليه السلام، أبو الأنبياء، أبو البشرية الثاني. تعرفون نوح 950 عام وهو يدعو إلى الله ليلا نهارا ويتعرض للعذاب ما لم تعرفه البشرية، السب والشتم والضرب والركل والبصاق، 950 عام. فيقولون يا نوح أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فاسأل ربك أن يقضي بيننا ويفصل بيننا طال وقوفنا. فيعتذر نوح بسبب دعوة دعاها على البشرية عامة، ويقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سائمهم ومن لهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ماذا يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما كان من حق أن يسأل هذا السؤال. لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله بمكة وقال إن ملك الجبال قد أمر أن يطيعك، ماذا ترى؟ أرأيت لو يطبق عليهم الأخشبين على كفار مكة قريش؟ فقال لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد ربي وماضي بدمارهم. نوح تألم 1000 سنة إلى 50 عام، رب لا تذع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذعهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه ذكرها وكأنها ذنب أو خطيئة واعتذر، قال ما نستطيع أن نكلم ربي. وعليكم بإبراهيم، إبراهيم عليه السلام قال من أنا؟ أنا كذبت 3 كذبات فكيف أخاطب ربي؟ عاش 120 سنة كذب 3 كذبات. أسألكم بالله كم كذبتم أنتم في اليوم؟ وكذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، والله ما كذب إلا لله. الكذبة الأولى لما جاءوه وقالوا تخرج معنا عيدا فصح، فنظر في النجوم وقال إني سقيم مريض ما نستطيع نخرج، وأراد فقط أن يتخلف في المدينة ليدمر الآلهة الباطلة ويهدمها، فتركوه وخلت البلاد ودخل إلى بهو الآلهة، ساحة كبيرة والآلهة منصوبة بالفضة والذهب والأصنام المختلفة، فانهال على يحطمها، حطمها كلها، وأخذ الفأس الذي كان بيده فربطه في عنق الإله الأكبر. فلما رجعوا من النزهة، عندكم هذه النزهة أيضا، رجعوا من النزهة يريدون أن يأخذوا الطعام الذي باركته الآلهة، إذ يضعون بين أيديها البقلاوة والحلويات والأطعمة تباركها ويأخذونها بعد ذلك، فوجدوا الآلهة مهشمة محطمة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وجاءوا به أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، يشير إلى أصبعه هذه التورية، ومع هذا اعتبر هذه كذبة، والله ما يكذب، ور بأصبعه هذا الذي فعل. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فبهتوا. يسألون الأحزاب تنطق ما تنطق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فاعتبر هذه كذبة ولا لا؟ هذه الثانية. والثالثة لما هاجر من ديار بابل ديار الشرك والكفر بعدما صدر الحكم عليه بالإعدام وبالفعل رماه في أتون الجحيم، ولكن الله سلم ونجاه من النار وودع البلاد وخرج مع زوجته سارة وابن أخيه لوط، واتجه غربا في تلك البلاد حتى انتهى إلى مصر. لما وصل إلى مصر في ذلك الزمن غير القاهرة اليوم ما ندري، المهم ومعه سارة وابن أخيه صغير لوط، القوادون باللغة المغربية والجرارون بلغة أهل الحجاز. الجرار يجر والقواد يقود. جاءوا إلى حاكم البلاد وسلطانها وقالوا توجد امرأة أجمل نساء العالم ولا تنبغي إلا لك، نأتيك بها؟ قال علي بها. وجاءوا الملك يريدكم أو السلطان يريد هذه الفتاة. إبراهيم هنا وهو نبي الله ورسوله قال يا فلان إن سألوك عن نسبة إليك قول أخي، فإنه لا يوجد على الأرض إلا أنا وأنت من المؤمنين، قول أخي. لأنه لو قال الزوج قال اقتلوه، وإذا قالت أخي الأخ ما يقتل، أخته تتزوج وكذا. قول أخي، هذه اعتبرها كذبة. ثباتهم من أجل أن ينقذ الله ما أتوا. وهل بلغكم كيف أنقذها الله؟ لما طيبوها وصنعوها وألبسوها وكذا وأجلسوها على السرير، كان الملك إذا وضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري، والله العظيم يفزع ويتحدث معها ويطايبها، لما يهم بأن يضع يده تصاب بالشلل ثلاث مرات. قال أخرجوا عني هذه. من فعل هذا؟ والشاهد عندنا في كذبات إبراهيم أفضل من صدقنا نحن. كم وحدة هذه 120 سنة كذبة ثلاثة ونحن نستبيح الكذب ونتوصل بالأغراض مادية هابطة والعياذ بالله. إذن فاعتذى وقال عليكم بموسى. موسى اعتذر قال أنا قتلت نفسا، أي نفس قتلها؟ والله ما أراد قتلها خطأ، فقط جمع يده وضربه في صدره مات لينقذ ذاك الإسرائيلي من عذابه. وجد اثنين قبطي وإسرائيل يتضاربان يتقاتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه غفور رحيم. يوم القيامة يغفر هذه الخطيئة يقول ما نستطيع كلم ربي أنا وقد قتلت نفسا. عليكم بعيسى، وهذا هو محل الشاهد، لم يذكر عيسى ذنبا قط، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ دعوة حنة إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما ذكر عيسى ذنبا قط ومعاذ قال عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأتوه فقال أنا لها أنا لها أنا لها، إذ عنده وعد من الله عز وجل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي حمدوا عليه أهل الأرض والسماء لما شفعه الله وقال ارفع راسك واسأل صوتا واشفع تشفع. والآن مع مساره الله عز وجل، يا أولياء الله غيركم يخاف، قل من ولي إذا أنت عدو، يا أولياء الله إليكم هذه المكاره لله اكرهوها فإن وليكم يكرهوها، ومن قال لا قطع الصلة بينه وبينه، ما هو ولي الله، والله ما هو بولي الله بل هو عدو الله. هذه المكاره، أولا الشرك بالله، وثانيا قتل النفس ظلما، والثالثة الزنا، هذه يكرهها الله فلتكرها يا ولي الله. أولا الشرك بالله، ثانيا قتل النفس، ثالثا الزنا. قال ولنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أعظم الذنوب، فيقول السائل يا رسول الله أي الذنب أعظم يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا ضدا، تدعوه كما تدعو الله، تخافه كما تخاف من الله، تحبه كما تحب الله، تطيعه كما تطيع الله، تستعيذ به كما تستعيذ بالله، فهذا هو الند الضد. فالمشركون هم الذين يدعون مع الله غيره، يذبحون وينذرون لغير الله مع الله، يستغيثون ويستعيذون، يركعون ويسجدون، يذبحون وينذرون للمخلوقات، هؤلاء والله هم المشركون وإن صاموا وصلوا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أنت له ليس لغيره، لأنه خلقك لأجله من أجل أن تذكره وتشكره. ثم يقول السائل ثم أي الذنب أعظم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. كان يقتلون أطفالهم صغار في سن القحط والجذب حتى لا يزاحمهم، وكان يقتلون البنات خشية العار، ثباتهم. ونحن الآن عندنا قتل نظامي وهو الإجهاض، ثباتهم، الذي تحمل امرأته ويجهض الولد ويسقطه، والله لقد قتل نفسا، وهو ممن يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم. اللهم إلا إذا كان لم يبلغ الأربع أشهر، لم يكن أي قطعة من اللحم، وإنما ما زال منيا أو علاقة فقط. في هذا الحال إذا كانت المرأة مريضة ويقول أطباء تهلك إذا حملت، في هذا الحال يجوز لها أن تسقط هذه النطفة. أما إذا أصبحت جنينا فلا يحل إسقاطها أبدا. هذا الإجهاض نوع من قتل الأنفس كما كان في الجاهلية، نبهتهم إليه. قال ثم قال ثم أي، قال فيجيب وسطنا قائلا أن تزني بحليلة جارك. لا فرق بين الجار وبين البعيد، الزنا كبير من كبائر الذنوب، المحصن يعدم ويقتل بالحجارة، وغير المحصن الذي لم يتزوج بعده هذا يجلد 100 جلدة عند باب المسجد ويغرب سنة كاملة عن بلاده. إذا أن تزني بحليلة جارك وإنما الزنا بالجار أفضح أقبح وأسوأ. جارك الذي يأمنك على أهله تخونه وتزني بامرأته وبنته من باب أولى. قال السائل ولو زدته لزادني. فهذه ثلاث عظائم من عظائم الذنوب المبغوضات إلى الله تعالى المكروهات، فاحذرها يا عبد الله الطالب لولاية الله عز وجل، وليكن حذرك كما يلي: أولا أن تكرهها وتبغضها بكره الله تعالى وبغضه لها، ثانيا أن لا تفعل أبدا، ثالثا أن تكره وتبغض بكره الله تعالى وبغضه كل من يفعلها من الناس قريبا كان أو بعيدا مؤمنا أو كافرا. والله تعالى أسأل أن يحقق لنا ولايته. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.